نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله، انقضى رمضان، ورمضان سوق قام ثم انفض، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر، والناظر إلى قضية وجوده يعلم إلى أهمية النظر إلى الحال في رمضان والحال ما بعد رمضان. فقضية الوجود التي علمنا الله بها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقضية الوجود هي أن تكون عبدا يحقق العبودية التي كتبها الله على عباده. قضية الوجود هي أن تحقق تلك الغاية من خلق الله عز وجل لخلقه، تحقق دعوة الرسل، فما من رسول إلا وخاطب قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. جميع الرسل من زمن نوح عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، مرورا بإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، ما كانت دعوتهم وما كان أمرهم لأقوامهم بما أمرهم به ربهم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن أنت بالنظر إلى هذه المسألة لابد أن تسأل نفسك أين أنت من قضية الوجود. فإذا عرفت أين أنت من قضية الوجود، أي من العبودية، عرفت العلاقة بينك وبين رمضان. كان السلف يقولون: كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا، كن عبدا ربانيا ولا تكن عبدا رمضانيا. وهل هناك فارق بين العبد الرباني والعبد الرمضاني؟ نعم، هناك فارق كبير جدا. فإن العبد الرباني هو ذلك العبد الذي يعلم الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، ويبحث بكل معطيات البحث، ويحاول تحقيق ما يصل إليه من بحثه إلى تحقيق تلك الغاية حتى يلقى الله وهو راض عنه. أما العبد الرمضاني هو عبد قلد، عبد سار في رمضان مسار الخلق، سار في رمضان مسار عموم الناس. فالعرف يرى أن الصيام أمر عظيم، والعرف يرى أن الفطر في نهار رمضان قبح شديد، والعرف يرى أن امتلاء المساجد في الليل حتى ولو كان على عجلة وإسراع هو مظهر عظيم، وشيء جميل. ولذلك يخضعون مثل هذه الأمور المتفق على حسنها لأعرافهم أكثر من إخضاعها لعبودية ربهم. بمعنى قد يصوم الناس تقليدا لبعضهم وسيرا على عرفهم واستقباحا للفطر منهم، والعيب الشديد أن يكونوا مفطرين في نهار رمضان. وقد يقوم الناس تقليدا للغير من أن ذلك مرسم عظيم، أو على أمل أن يؤجر لكن ليس إقامة لقاعدة العبودية. ولذلك تجد أن الصيام مخرق لا راقع له بكثير من الأحوال وبكثير من الأمور التي تضر الصيام وتقرقه، وتجد القيام ما هو إلا إيقاع يقع فيه الناس أو يعمله الناس على وفق رغباتهم إن كانوا مشغولين، إن كان وراءهم بعد القيام مشاغل دنيا أو شهوات أو رغبات أو مشاهدات، فيبحثون في أن يؤدون صورة القيام بغير مضمون. القيام مطلوب فيه ماذا؟ مطلوب فيه 8 ركعات وأن يوتروا بثلاث. نفعلهم في نصف ساعة، في ثلث ساعة، في أقل، في أكثر، المهم الذين نفعلهم. لا يمكن أن يكون العبد الرباني الذي يبحث عن الغاية التي خلقه الله لها يؤدي هذا الأداء لأمور عظيمة. هذه الأمور وصفت بأنها منجاة من كثير من الذنوب، بل ما مضى من الذنوب. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إذن هذه أسباب مغفرة لما مضى من الذنوب، ولكن بشرط، وهو الشرط أن تؤدى ليس من خلال مسلكا رمضانيا ولكن من خلال مسلكا ربانيا. ولذلك قيد هذا الأمر أو هذا المسلك بشرط، وهو صياما وقياما لليل كله أو لليلة القدر، بشرط أن يكون هذا الأداء في ظل شرط عظيم يبين الفارق بين العبد الرباني والعبد الرمضاني، وهو إيمانا واحتسابا. فمن صام إيمانا بحث على أن يكون صيامه تحقيقا لعبودية الصيام التي يرضاها الله، لأنه يفعل ذلك من خلال إيمانه بالله وإيمانه بحق الله عليه. إذ أن العبودية هي تحقيق العبادة، والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. العبودية عرفوها بأنها كمال الذل مع كمال المحبة، كمال الذل مع كمال المحبة، لأن الذل لا يقع إلا مع الخوف، لكن لا يقع مع المحبة إلا في حق الله وحده. دائما الذل، إذا قيل ذل لذي سلطان، إذا قيل ذل لطاغوت، إذا قيل ذل لباطش، إذا قيل ذل لظالم، فإنما يكون المراد المرافق لهذا الذل هو الخوف. أما أن يكون ذل كامل، كمال الذل ذل كامل بالقلب والجارحة والعين والأنف والرأس، ذل كامل ينتفض فيه القلب ويجل فيه الجسد، هذا الذل يكون مع كمال المحبة ليس كمال الخوف، يكون مع كمال المحبة. لماذا؟ لأنك تعبد ولست تظلم أو تجبر ذليلا أو تفعل ذلك مقهورا، بل تفعله بإرادتك. ولذلك عرفوا العبادة بأنها امتثال أمر من لا يسع العبد رد أمره، امتثال أمر من لا يسع العبد رد أمره. هل تستطيع رد أمر الله؟ لا يمكن. بمعنى إيه لا يسع؟ يعني مقتضى محبته ومقتضى رجاءه ومقتضى الخوف منه ومقتضى تقديسه يجعلك مطالب أن تقبل الأمر فتمتثل له، لأنك لا يسعك رد الأمر على مثل ذلك الآمر جل في علاه سبحانه وتعالى. إذن فهناك صيام هو صيام رمضاني، وهناك صيام هو صيام إيماني، وكذلك هذا الكلام في حق القيام. هناك قيام رمضاني ينقر نقرا وتعد فيه الركعات عدا بغض النظر كيف أديت، المهم 2 4 6 8 وهكذا عدا فحسب، لا قيمة للمؤدة، عدا فحسب لا قيمة للمؤدة. حتى ليلة القدر تجد الناس عرفوا أن الوتر في العشر هي التي هي مظنة قيام وجود ليلة القدر، وبالتالي هي مظنة إصابتها ممن يحافظ على ليالي الوتر، فتجد المساجد يتزحم فيها الناس في الليالي الوترية. وبنفس الطريقة عدا أيضا حتى لو جاء، بل من الناس من لا يأتي إلا في الوتر من العشر فقط من باب أن يصطاد ليلة القدر وأن يكتسبها وأن يقيمها، وغفل الغافل وغفل المسكين الذي يسلك مسلكا رمضانيا محضا أنه بذلك لن يحقق الأمر لأنه فقد الشرط، وهو إيمانا واحتسابا. والشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، فإذا قال الله تعالى أو قال عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان، هذا وصف شرعي، من صام صياما شرعيا، لأن اللفظ لفظ شرعي والنداء نداء شرعيا والإخبار من مخبر شرعي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. من صام رمضان وهو الأيام المعدودات، المحل الذي جعل فيه تلك الفريضة إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ثم القيام كذلك، ثم ليلة القيام ليلة القدر خاصة كذلك. إذا ما فكرت في هذا الكلام ونظرت عرفت أن هناك من أدى الصيام والقيام، سواء القيام الشهر كله ليالي الشهر كله أو قيام ليلة القدر، هناك من أداه عبودية وهناك من أداه رمضانيا مسلكا عرفيا. أنا لا أتكلم على أحمد أو حسن أو محمد، أنا بتكلم على أقسام من الناس سارت على ذلك، وهذا يظهر فيه الحال ما بعد رمضان. فإن من أدى الصيام عرفيا ومن أدى القيام عرفيا، أي مسلكا رمضانيا، رمضان في كنافة، رمضان في حلوى، رمضان في مكسرات، رمضان في طعام وعزومات، هذه مسالك رمضانية حتى يجتمع الناس على اللعب واللهو ليلا ويسموها ليالي رمضانية بغض النظر عن هذا سليم أو غير سليم. لكن المهم أن كل مثل هذه الأمور تسمى في العرف وبالعرف رمضانية. فكما أن هناك طعاما رمضانيا وشرابا رمضانيا ومسالك الناس رمضانية وعزومات وإقبال البعض على البعض رمضانيا، كذلك هناك صياما رمضانيا وقياما رمضانيا. وهذا الصيام والقيام ما مآله؟ ما عائده؟ عائده أنه كما لو كان لم يؤدى، وأعظم دليل على أنه كما لو كان لم يؤدى أن الرجل الرمضاني الذي أدى الصيام والقيام رمضانيا يرجع إلى حاله السيء بعد رمضان، ولا يأخذ من طرف العبودية الذي جعل رمضان معسكرا تدريبيا له، ولا يأخذ من ثمرات التقوى التي ما جعل رمضان إلا له، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولعلي معكم في مسجدكم هذا الطيب تذاكرت معكم في أول رمضان، في أول جمعة من رمضان، في مثل هذا المعنى، وهو علة الصيام وسر كتابة الصيام والمراد من الله عز وجل مراده من خلقه فيما يتعلق بذلك الجوع والعطش، وأنه ليس مقصودا لذاته، ليس مقصودا أن تجوع وليس مقصودا أن تعطش، بل مقصود أن يصل بك الجوع والعطش إلى مرتبة سامية فيما يتعلق برقة نفسك ولين قلبك وجفاء وبل جفائك ولين قسوتك. فلعل ذلك يؤهلك إلى طاعات كنت تعجز عنها في غير رمضان، أو كنت تستثقلها بدليل أنك قد تقيم في رمضان ولو نقرا، ولا تستطيع بعد رمضان أن تصلي حتى الفريضة، حتى الفريضة تتركها، حتى الفريضة تسقل عليك، حتى الفريضة تجمعها مع بعضها. وتنبه أن كلامي هذا موجه لقسم من الخلق، لأن الناس فيما يتعلق بالموقف من رمضان ينقسمون إلى قسمين رئيسيين أو رئيسين. القسم الأول هو القسم الذي يرى رمضان ثقيلا، ويرى رمضان أنه الحاجب عن شهواته ومراده ورغباته، ويرى أن رمضان واقفا له بالمرصاد فيما تهوى نفسه وترنو إليه من شهوات ومن مخدرات ومن أقراص مخدرة ومن، ولذلك هو يطرح رمضان جانبا، وتجده في عز نهار رمضان مفطرا، وما يفطر من باب أنه يعني كاد يموت، ولكن يفطر من باب أنه قد نظم حياته على أشياء من الهوى ومن الضلال ومن المسالك الباطلة، وراء أنه لا يستطيع البعد عنها. هذا قسم لا يعنيني في خطابي، وهذا قسم لا يعنيني في كلامي، ولكن القسم الذي نظر إلى رمضان على أنه شيء فيه من الخير ما فيه فصامه، وترك مع صيامه كثير مما تهواه نفسه، وقام حتى ولو نقرا إلا أنه صام وقام. هذا القسم ليس كله أدى رمضان بهذه الطريقة، فلن تعدم أهل خير وأهل بر وأهل تقوى، وإن كانوا قليل ما هم. لكن اعلم أن من يرى رمضان ينقسم إلى قسمين. أنا لا، القسم الأول في القسمين الرئيسيين عرضته، أنا أتكلم القسم الآخر. القسم الآخر هذا فيه أقسام عدة، منهم قسمين رئيسيين: قسم يعلم يتعامل مع رمضان عبودية فهو عبد رباني، وقسم يتعامل مع رمضان عرفا ويتعامل مع رمضان كمسلكا رمضانيا زي الليالي والطعام والشراب والمظاهر والزينة ومشارك والفوانيس، فصار القيام شأن الفوانيس، وصار الصيام شأن أنواع الطعام. ليس أقصد شأنه بمعنى أنه هو عند من أدى يقول هذا مثل الطعام والشراب، لا، إنما هو لم يقمه على قاعدة العبودية لأنه غافل عنها، لم يؤديه إيمانا واحتسابا. ولذلك لابد أن تعلم أن الفارق من خلال هذه المقدمة وتعميق المعنى بين العبد الرباني والعبد الرمضاني هو أن العبد الرباني لابد أن يخرج من رمضان بثمرات شاء أم أبى. انظر إلى لاعب معين في رياضة مميزة، لاعب في رياضة مميزة، هذا اللاعب أعلن بأن هناك معسكر ليتدرب فيه ويتأهل فيه لمستقبل ما هو سائر فيه من هذه الرياضة، أن يتدرب وأن يتأهل وما شابه، ويدخل هذا المعسكر. إما أن يكون لاعب مستهتر، لاعب باع القضية كما يقول مش فرقة معاه، فهو سيدخل المعسكر ليأكل ويستفيد من الملبوسات التي يعطونها إياه، والطعام والشراب الذي يعدونه له، والمنامة التي يرتبونها له أسبوع أو اثنين أو شهر، ويخرج كما دخل ولا فرق معه. هذا هو العبد الرمضاني. أما اللاعب المجد الذي يتخذ لنفسه سبيلا ويريد أن يكون ذو مقامة في الرياضة، وهذا مثل للتقريب، فإنه سيتعامل مع هذا المعسكر التدريبي بطريقة يستفيد ممن هم أكبر منه، يستفيد من مدربيه، يؤدي التمرين بإتقان، يكرر عدة مرات، يستغرق فيه وقتا طويلا، وبالتالي عندما يخرج من المعسكر لابد ثم لابد أن يكون له من الفوائد والثمرات شاء أم أبى. فإن هذا التدريب وهذا الوقت الطويل وهذا الوضع الذي أداه من صيام بإتقان ومن قيام بإتقان استغرق فيه معظم الليل، وحاول بقدر الإمكان أن يتبتل بين يدي ربه، وأن يطيل السجود والركوع، وأن يجتهد في فن الدعاء متلمسا من ربه العطاء. فإن مثل هذا الذي يتدرب وهو يعلم قيمة هذا التدريب لابد أنه بعد المعسكر ما ينتهي سيخرج بفوائد، حتى أنه ستزيد لياقته، فإذا ما نظر إليه ناظر يقول له ده أنت بقيت أحسن من الأول، يقول له عشان المعسكر اللي أنا كنت فيه. كذلك العبد الرباني لا يظن ظن، أو لا يفهم أحد من كلامي أن العبد الرباني يخرج من رمضان ملاكا وأنه لن يعود إلى تقصير. هذا كلام لا يقوله عاقل فضلا عن ذي دين، فضلا عن ذي فقه وعلم. بمعنى هناك الرياضي في المثل الذي ضربته لا يتصور أحد أنه إذا دخل معسكرا لمدة شهر وأخذ الأمر بجد وأتعب نفسه في التدريب أنه سيخرج رقم واحد في العالم فيما يقوم به من رياضة، لم يقل أحد ذلك ولو تصور أحد ذلك، بل سيكون سترقى لياقته. أنت تعلم أن في رمضان كان هناك من التيسير من باب أن العبد الذي يريد أن يسير في مسار العبودية من باب تحقيق الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها، في باب من أبواب البر وركن من أركان الدين وهو الصيام، فإنه سيتعامل مع الصيام على أنه ما عبادة من العبادات وما التي كتبها الله على عباده، وما كتبه الله إلا لأنه يحبه، فلا يكتب الله على عباده آمرا إلا ما يحب، فإذا كره أمرا لا يكتبه على عباده، فإنه لا يأمر إلا بالمعروف ولا يأمر إلا بالخير ولا يأمر إلا بما يحب جل وعلا. فالعبد سيسير في هذا المسار. قلنا في مقالات سابقة أن العبد في رمضان إذا ما أراد أن يكون مؤهلا فإن الله عز وجل قد أعد له رمضان معسكرا فيه حمام بدرجة حرارة، مية فيه بدرجة حرارة، ملبس يتناسب مع المكان، منامة تريح ذلك الرياضي بحيث أنه لا يتألم فيها أو يتوجع، طعام يتوافق مع تدريبه وفقده لكذا، شراب إلى آخره، ولله المثل الأعلى. معسكر رمضان في إيه؟ ما فيهوش بقى لا أكل ولا شرب ولا نومة ولا حمامات ولا تدريبات ولا نوع أكل معين، لما فيه أولا تصفيد الشياطين، ثانيا فتح أبواب الخير لا يغلق منها باب، ثالثا إغلاق باب الشر، أبواب الشر لا يفتح منها باب، رابعا فتح أبواب الجنة لا يغلق منها باب، خامسا فتح غلق أبواب النار سادسا مناد ينادي ليحض النفوس على البر، يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أدبر، ثم تمالؤ الناس كتبه الله على الجمع على العالمين من المسلمين حتى يجتمعوا على البر، وحتى يقيم الهامم أو الهمام يقيم الكاسل. ولذلك أنت تجد في البيت يعني إذا واحد من الناس أراد أن يفطر تجده يحرضه أبوه وأمه وأخته الطيبة وأخوه الطيب، لا تفطر لا تفطر أنت كبير أنت، فتجد أن الهمام أخذ بيد الكاسلان، وهذا من فضل الله عز وجل. وبالتالي من أراد أن يتدرب وجد كل أسباب التدريب والإعانة، من أراد أن يصوم عبودية وجد أسباب الإعانة، وبالتالي سيعبد، سيصوم صياما تبتليا، سيصوم صياما تعبديا، ويقوم قياما تعبديا، فبالنهار منكسر بالصيام وبالليل منكسر ذليل بالقيام، ثم يتابع بين الفرائض فيشهد الفجر بعد طول قيام، يتمنى على الله أن تكون الليلة قد رحلت بذنوبه، وأن يكون قد كتب فيها في العتقاء، وهو مؤمل بما أدى فيتربى على ذلك. إذا ما خرج من هذا المتدرب الرباني، هذا المتدرب الرباني، إذا خرج من ذلك المعسكر، هل تظن أنه سيكون يعني كما لو كان حجرا صلدا لا يلين في شيء؟ لابد أنه سيستجيب، سيستفيد، لابد أنه سيخرج بأن يحب أن يصوم. فإذا ما قيل له أنه من صام ستة أيام من شوال بعد رمضان كتب له صيام الدهر، فتجده يتحمس لذلك، ليس مخنوق من الصيام، ليس ما صدق أن الصيام انتهى، لأنه كان يعد الأيام والليالي حتى وإن كان يصوم، لكنه كان يصوم صياما رمضانيا حتى وإن كان يقوم. أهل ليلة عند الثقيل، أهل ليلة عند الذي لا يتعبد، الذي لا يقيم عبودية، عندما يقال له العيد غدا تجده يتهلل. لماذا؟ خرج من الأسر، لأن رمى هو لا يريد أن يفصح بذلك، لكن في داخل نفسه فإنما هو يحيا حياة رمضانية وليست حياة عبودية. إن العبودية إذا ذاق عبد يتعبد لربه بها لا يحب أن يفارقها. في بعض الأحيان إذا ما كان العبد مثلا يقيم الليل ويستحضر قلبه ويستشعر أن الله يسمع دعاءه ويسمع اعترافه بذنبه وأنه عبد مقصر، عبد مذنب يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، تجده يتمنى لو أن الليل طال وأنه ما قام من صلاته هذه لاستشعاره بلذة لا تدانيها لذة. بينما الآخر الرمضاني لو أخطأ ودخل مسجدا غير المعتاد الذي فيه الشيخ بولمان ولا الشيخ إكسبريس، ودخل مسجدا فيه بعض الإطالة، تجده يفرك، يأخذ الركعات التي طالت بعض الشيء عما اعتاده، وهو يعني متى تنتهي؟ لماذا؟ لأنه لم يتزوق منها إلا طول السهر، لم يتزوق منها إلا التعب فيما يتعلق بأنه قام وطالت الصلاة ولعله يعطي محاضرة للإمام بعد الصلاة، إذا أما أحدكم فليخفف فإن وراءه، وهكذا، ويتصنع فقها في غير موطنه. لماذا؟ لأنه هناك فارق بين من يعبد ومن يقلد، هناك فارق بين الرباني والرمضاني، لابد أن تفهم ذلك. لماذا أنا أقدم بكل ذلك ورمضان انتهى وانقضى؟ ونسأل الله أن يتقبل منا ما قدمنا فيه، ولا يجعلنا من المغبونين، وألا يضيع علينا سعينا حتى وإن كنا قد قصرنا فيه، لكننا نرجو أن نكون قد أديناه إيمانا واحتسابا. أقول ذلك، كل هذه مقدمة أريد أن أصل منها، هل أنت عبد رباني أم عبد رمضاني؟ أو بطريقة أخرى، ماذا بعد رمضان؟ ماذا بعد المعسكر؟ هل استفدت من المعسكر؟ هل خرجت من المعسكر ببعض الفائدة؟ هل أصابك شيء من الثمرات؟ أم أنك كما أنت؟ إن كنت ربانيا فأنا أؤكد لك أنه لابد أن يصيبك بعض الخير، ثمرات من الخير. وهنا أعود إلى ما افترضته أو إلى ما ذكرته، لا يظن ظان أن العبد الرباني الذي أدى الصيام والقيام على وجه تعبدي، وهذا أقسام، الوجه التعبدي ده أقسام ودرجات كثيرة جدا لا يعلمها إلا الله، فإن الجنة درجات لا يعلمها إلا الله، حتى أن من العلماء من قال إن درجات الجنة ونعيمها بعدد خلق الله، لأن بحسب إيمان كل أحد. يعني تخيل أنت مثلا هخش الجنة دول كم مليار، درجات الجنة كذلك، بمعنى الأماكن التي يتنوع فيها الجنان معدودة معلومة، ولكن درجاتها، حتى أن في الحديث أصحاب الجنة ينظرون إلى أصحاب الغرفات الذين لهم الغرفات من باب عظيم أمرهم عباد الرحمن، كما ينظر أهل الأرض إلى النجم في السماء. هذا موضوع ليس محل كلامنا، لكن أقصد أقول أن أهل العبودية في رمضان ليس درجة واحدة، بل منهم درجة واللي فوقها واللي فوقها واللي فوقها واللي فوقها، لا يحصيهم إلا الله. ولكن المؤمن يكون في الصف، أن يكون في منظومة التعبد لله عز وجل. هذه المنظومة وهذا الوضع كما قلت، لا يظن أحد أن أولئك المتعبدين أو العبد الرباني في رمضان سيخرج بعد رمضان ملاك. لماذا؟ لأن الشياطين ستنطلق بعد أن كانت مصفضة، وأبواب الشر ستفتح بعد أن كانت مغلقة، وأبواب النار ستفتح بعد أن كانت مغلقة، وأبواب الجنة ستغلق بعد أن كانت مفتحة. والمنادي الذي يحض الناس أو الذي يبعث في النفس همة لن يكون، وهكذا وغيره وغيره وغيره. وكذلك اجتماع الناس على الصيام، واجتماع الناس على القيام، واجتماع الناس في المساجد، كل ذلك انتهى. فبالتالي كل ذلك عوامل، هذه العوامل لن تساعد المتعبد الرباني في رمضان أن يسير على نفس الحال أو أن يخرج من رمضان ملاكا، بل سيعود إلى ذنوبه، سيعود إلى عيوبه، سيعود إلى معايبه، سيعود إلى لممه، لأن الأتقياء لهم لمم. الأتقياء الأصفياء لهم لمم. لماذا؟ لأن الذي خلقهم والذي ذكر في حقهم الثناء قال: الذين يجتنبون كبائر ما ينهون عنه، الذين نعم الذين يجتنبون الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فذكر في ثنائهم أنهم يقتربون الكبائر الفواحش إلا اللمم، بمعنى أنهم قد لا يقوون على ترك اللمم. إذن سيعود أولئك إلى لممهم، سيعود أولئك إلى لممهم، وسيفعلون كثيرا من معايبهم التي كانوا عليها، ولكن ستجد أنهم سيراعون ما تولد في قلوبهم من ثمرات التقى، وستجد أحوالهم. فتجد أعرف كثير من الناس ما عرفوا القيام في حياتهم إلا بعد رمضان ما، بعد رمضان ما أصابوا العبودية فيه، فتعودوا على القيام بعد رمضان، فصاروا لا يتركون ورد القيام بعد الليل بعد رمضان. صحيح أنهم لا يؤدونه كرمضان، ولكن يؤدون 8 ركعات وثلاث وتر، سواء بقراءة قليلة أو متوسطة أو كثيرة، بحسب أحوالهم وقوة أبدانهم وبحسب ما يمن الله عليهم، لكنهم استفادوا. وأعلم من الناس أيضا من لم يتعلق بعبادة الصيام ويركب مركب الصيام إلا بعد رمضان ما، بعد رمضان ما. هم يصومون رمضان في وقت سنة من السنين أصابهم من الخير ما أصابهم، وتفتق البر في قلوبهم، وفتح الله عليهم وسلمهم من في جانب معين فكان من ثمراتهم. لا بد أن تعلم أن العبد، ولذلك أن العبد سيجد من الثمرات. ولذلك إذا أنت تسأل نفسك، أنا سألت نفسي بعد رمضان: هل أنت عبدا رمضانيا أم عبدا ربانيا؟ وظللت أنظر، وجدت أنني بعد رمضان انتقلت من الدور العاشر للبدروم من غير مقدمات، حملت ولم أنزل بنفسي، حملت لأن كل المقتضيات التي تجعلك في أعلى الأدوار، كل هذه المقتضيات انقضت، فصرت تنزل إلى أسفل، ليس من باب اللعن ولا الطعن ولا القلة، ولكن من باب الحال. المهم هو ألا تنزل إلى عمق الأرض، أن تدفن، تظل على سطحها تعبد ربك. فهذا أمر ملاحظ، هذا أمر ملاحظ. ولكن سألت نفسي سؤالا: هل لازال الشوق إلى ما ذقته في رمضان من صيام أو قيام أو تلاوة أو كذا أو كذا مما كان يؤدى بتقصير؟ نعم بتقصير، ولكن بنية، وهي نية الإيمان والاحتساب. هل هناك شوق لذلك؟ هل هناك ارتباط؟ هل تمني عودة؟ وإن كان هذا موجود، هل عندك عهد أو ترتيب أن يستمر منك وردك، أو أن تجود إن كان موجود، أو أن تحافظ على معدل تلاوتك بعد أن كنت تطيل في الختمة؟ ففي رمضان تعلمت أنك ستقصر الوقت فأديت، هل تعلمت من ذلك؟ هل استفدت بحيث أنك إذا ما قيل لك قصر وقت الخاتمة، خاتمة الكتاب أو خاتمة التلاوة، فتقول لا أعرف أو لا أستطيع؟ قد تدربت في رمضان فاستطعت، فهل هذا كلها نوع من أنواع الأسئلة التي تجعل العبد يسأل. نحن نحيا الآن وغدا موت، وبعد الموت بعث، كل ذلك يقين، كل ذلك يقين اليقين، لا يزاحمه شك ولا ريب، يقين أكثر من اسمك، ويقين أكثر من علمك بأمك، ويقين أكثر من علمك بأبيك وبولدك. أنت الآن تحيا، غدا ستموت، لك حفرة لن يملأها غيرك، ثم بعد الموت حياة برزخية إلى أن يشاء الله، ثم بعد ذلك بعث ونشور وحساب ومصير، إما إلى جنة وإما إلى نار بحسب ما قدم العبد. هذه قضية الوجود، وهذه القضية التي تشغل كل عاقل. أنا لا أطالبك أن تكون ملكا، لأن هذا مطالبة بما لا يكون أبدا وما لا يستطيعه أحد، ولا أطالبك أن تكون صديقا بعد أن كنت مغموسا في الذنوب، ولو بالأعراف ولو بالعادات ولو بالغفلة ولو بالكسل، إنما أريدك أن يكون لك نصيب من ثمرات رمضان، أن تكون عبدا ربانيا لا رمضانيا. وهذا أمر سأذكر فيه بعض البيان بعد الاستراحة. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أنا أريد منك، من باب أنك مشغول بقضية وجودك، من باب أنك رجل مسلم ترجو ثواب الله تخشى عقابه، تود أن تموت على الإسلام لا تموت على غيره، تود أن يحسن الله خاتمتك. وحسن الخاتمة قضية سهلة جدا، هي أن تظل على إسلامك ودينك بنيتك: أنا عبد، أنا عبد، أنا عبد لرب واحد أحد، فرد صمد لم يلد ولم يولد، أنا عبد، غفلت فأنا عبد، أذنبت أنا عبد، لممت أنا عبد، تقيت أنا عبد، لست عبد الدرهم ودينار، ليست الدنيا أكبر همي ولا مبلغ علمي. عندما تسير بهذا المسار وتشغلك عبوديتك وتكون هي الهم الأكبر، وتكون هي العلم مبلغ العلم عندك، عندئذ تسير مسار من يطلب النجاة، من يطلب النجاة. بمعنى أنت كنت في رمضان المصحف بالنهار في يدك وبالليل في القيام، وتخلص قيام تروح مسجد تاني. خلينا نتكلم على المسلك الذي كان البعض يسلكه. ثم كنت يندب أن تفطر صائما وتتصدق وتطعم مسكينا، ثم كنت تبحث في آخر رمضان عن إخراج زكاة الفطر على الوجه المشروع الذي دل عليه محمد صلى الله عليه وسلم، من إخراجها من غالب قوت الناس مما يكل ويدخر، وكنت تبحث عن كل أبواب البر بطريقة أو بأخرى. الآن ماذا تفعل؟ الآن ماذا تصنع؟ إذا قلت لي رمضان انقضى، إذن أنت عبدا رمضانيا صرت في رمضان بغير عبودية، ولذلك لم تخرج بثمرة. أما إذا قلت والله أنا بإذن الله تعالى أصوم الاثنين وخميس، وبإذن الله تعالى أصلي ولو ركعتين بالليل، وإن شاء الله تعالى أنا كنت بطنش في الختمات والمصحف فين وفين، لا إن شاء الله بإذن الله تعالى، إن كنت كذلك بينك وبين ربك وهذا تولد في نفسك، أبشر أبشر بشرك الله بالخير في الدنيا والآخرة، بمعنى أنك فعلا كنت في رمضان عبدا ربانيا ولو من الدرجة المية. فلذا اغتنمت بعض الثمرات. أما أن يكون الحال كنت في رمضان سخن ثم بردت كالخبز ثم بعد ذلك تفعفنت وتفتفت، فأنت بذلك عبدا رمضانيا عرفيا عائديا، وهذا يجعلك تبكي على حالك. كان السلف إذا انقضى رمضان يقولون من المقبول فنهنيه، ومن المردود فنعزيه، من المقبول فنهنئه ومن المردود فنعزيه، لأنهم كانوا يغتمون إذا ما تذكروا قبول العمل من عدمه، فكانوا يشق عليهم الأمل في القبول أكثر مما يشق عليهم أداء العمل. فالصيام تصوم والقيام تقبض، هل قبله ربك؟ هذا أمر ينبغي أن يشغلك. كان السلف إذا ما قبل رمضان بستة أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، اللهم بلغنا رمضان، ويظلوا يلحوا على ربهم، لأن الأجل بيد الله، وقد يموت العبد قبل رمضان ولو بليلة. فإذا ما أدوا رمضان ظلوا ستة أشهر بعده يسألوا الله قبول رمضان، يسألوا الله قبول رمضان. الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف من الله؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل هو رجل يصوم يصلي ويصوم ويتصدق ويخشى ألا يقبل منه. المؤمن من جمع إحسانا وشفقة، والمنافق من جمع إساءة وأمنة. بمعنى كان العبد إذا كان ربانيا يؤدي في رمضان يتحسس الإحسان، يخاف على صيامه، يغمض عينه لما تمر واحدة قدامه، يتجنب المزاح والسوء والكذب، ويتجنب الفحش في القول، وينغلق على نفسه حتى ولو في بيته، حتى ولو ينام أفضل من أن يخالط أهل الشر، وفي الليل تجده لا يريد أن يضيع من نفسه شيء، إما يصلي وإما يصلي وإما يدعو وهكذا، حتى إذا ما جاءه الفجر صلى وهو منشرح. ثم هذه القضية بقى من باب العبودية، ومن باب أنك لا تؤدي إلا على رجاء القبول، ومن باب أنك ما دخلت رمضان وبتعد رمضانات، بل لعله يكون آخر رمضان في أجلك ويكون أخير رمضان لك، هذا وارد، من باب أن الله أراد لك أن يختب لك بخير، والختام هو أن يكون آخر عملك من جنسه، فقد تحج ويكون آخر عملك من جنسه فتموت على خير، تموت كما وأنت كما ولدتك أمك. فإذا لابد أن تنظر في نفسك الآن، وإحنا النهاردة سادس يوم بعد ذهاب رمضان، تنظر في نفسك هل أنا ربانيا أم أنا رمضانيا؟ إن كنت رمضانيا فابكي على نفسك وتب مما قصرت فيه، رمضان القيام اللي كان نقر، والصيام اللي كنت قرفان منه وبتنفق عشان السجاير. والله يا اخوان اعلم اناسا كثر كان يبقى احنا بنحط في رمضان الميه العصير التمر، نقعد نبص لهم كده من كتر العطش ونعد في التمرات ونشوف كميه الماء قد ايه، والعصير لا كوبايه صغيره تكتر، وده حاطط علبه السجاير والولاعه عشان اول ما نقول الله اكبر يروح حارق كل اللي عمله، كل الجوع اللي جاعه، كل العطش اللي عطشه يحرقه، حتى ما ينتظر أن يتفضل الله عليه بقبوله منه ولو أداه بسوء. فالله كريم، الله كريم، الله ينتظر منك أي حسنة، أي فعل بر. كان رجلا من بني إسرائيل يقرض الناس يسلفهم ثم يرسل عماله ليحصلوا منهم، فكان يقول لهم: من وجدتموه ذو عسرة فأنظروه. يسلف الناس ويبعت عماله يلم منهم وينبه على عماله بينه بالنفس ومن غير ما حد، اللي تلاقوه معصور سيبوه. فلما مات بحثوا له عن حسنة فلم يجدوا له حسنة، فقالوا يا الله، فقيل: كان ينظر المعصور. فقال الله: نحن أحق بذلك منه. هو معصور في الآخرة بقى بلا حسنة، ما فيش عسر أشد من عسر ألا تجد لنفسك مخرجا يوم القيامة. نسأل الله أن يجعل لنا مخرجا. فقال: نحن أولى بذلك منه. كأن الله يبحث له عن حسنة. امرأة بغي كانت تسير في الصحراء فوجدت كلبًا يلهث من شدة العطش ولا يستطيع أن يشرب، لا يستطيع نزول البئر، فنزلت فخلعت خفها فملأته فسقت الكلب، فكانت رحمة منها فأدخلها الله الجنة. كأن الله يبحث لك عن حسنة وانت جبلة مش عايز حتى تعطي الحسنة، تفطر على السيجارة ليه؟ لأنك انت مش فارقة معاك. طب اعطي فرصة لنفسك، إذا كنت عبدا رمضانيا فابكي على حالك وتب. وقالوا: ما دمت حيا فالله يقبل عذرك، ما دمت حيا فالله يقبل عذرك، ولكن لا عذر لك بعد الموت وأنت حي. أما إذا كنت ربانيا فاختر لنفسك واغتنم من ثمرات رمضان التي حصلتها، واعلم أنك قد تكون أخذت من الثمرات ولا تدري. من الإنسان الطبع سراق، الطبع سراق، والإنسان قد يميل إلى بر دون أن يشعر من باب فضل الله عليه. ألا تعلم أن الهدى هدى الله وأن الله يهدي من يشاء؟ ممكن الإنسان يمشي مع ناس طيبة فيلاقيهم كل شوية: لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، وهو أصلا من سباب دين وراجل شتام وراجل فحش القول. تجده بعد يومين ثلاثة، بعد يومين ثلاثة عمال يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، سبحان الله وبحمده. سرق، هداه ربه فأخذ هذه دون أن يشعر، لم يقل لأحد علمنيها، ولم يعاتبه أحد فيها، بل أخذها. قد تكون أنت ذقت طعم القيام ولكنك لا تنتبه، لأن عاداتك تغلبك وشهواتك ودنياك. لا، قف مع نفسك واسأل نفسك: ماذا اغتنمت؟ حب المصحف والقراءة، يبقى خليك مع المصحف والقراءة. حب الصيام، رتب صيامك واسأل عن الصيام المشروع، ثلاثة أيام من كل شهر، أي ثلاثة أيام، أي ثلاثة أيام من كل شهر، أو الاثنين والخميس، أو أول غرة كل شهر، أي كل شهر أول صوم، كل هذا صيام مشروع، كل هذا صيام سني لا بدعة فيه. المهم هو أن تسأل نفسك: ماذا اغتنمت؟ ذكر، اذكر الله عز وجل. أنت بتشتغل وتروح وتعمل، واقف في المحل بتبيع أو في شركة أو موظف، رتب لسانك بالذكر. المهم هو أن تكتشف ما الثمرة التي خرجت بها، وذكر نفسك. وكلما تجد في نفسك معيبا حاول أن تكون عندك في رمضان دواء لهذا العيب. المهم هو أنك ينبغي أن تواصل بالعبودية ما قصرت فيه في رمضان. فإن كنت وفيت فصل الخير بالخير، وإن كنت قصرت فاتبع الشر بالإيه؟ بالخير. ادفع بالتي هي أحسن، أتبع السيئة الحسنة تمحها، تب إلى ربك عز وجل. وما من عبادة أحب إلى الله من التوبة. إن كنت قصرت في رمضان فتب، إن كنت وفيت في رمضان فتب ألا تقصر، وتب ألا ترجع، وتب ألا يخونك أمرك، بل تقدم. وطوبى لعبد كلما عظم سن قرب سنه من قبره كلما حسن دينه، وتبا لعبد كلما قارب سنه من قبره ساء دينه. انت بتكبر وبينك وبين القبر بتقل المسافة، لان مسافة القبر محسوبة، لا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، هذه المسافة تقل بالثانية، كل ثانية من عمرك ما بتعودش، وكل يوم من عمرك يذهب لا يعود ثانية. انت ممكن يكون لك رصيد في اي مكان بتدخر في مالك، فتسحب حتى يكاد ينتهي ثم تدع، فتودع فيه ثم تودع فيه ما يجعله ازيد مما اخذت الا الاجل، فما يمر منه وينقضي لا يعود. الرصيد الذي ينقص دوما ولا جبر لنقصه هو الاجل. اسال الله العلي الكبير ان يختم لنا بخير، وان يجعل اجالنا في طاعته، وان يجعلنا عبادا ربانيه لا عبادا رمضانيه، وان يهدينا لما فيه رضا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، تقبل منا ما ادينا في رمضان، وان كنا قد قصرنا فيه، وان كنا مقصرين، ولكننا نطمع في جودك وكرمك، عاملنا بجودك واعف عنا. تقبل صيامنا وقيامنا وتلاوتنا وذكرنا وصداقتنا، واجعلنا ممن اصاب ليلة القدر ايمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا ممن اصاب قيام ليلة القدر ايمانا واحتسابا. اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا، وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اعز الاسلام وانصر المسلمين، واهلك الكفرة اعداءك اعداء الدين، واظهر لنبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم وارنا في المستهزئين ايات عزك وانتقامك، فرج كرب المكروبين، وفك اسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علي الغائب يا رحمن يا رحيم. اللهم بور مكرهم وادفع كيدهم، واطفئ نار حربهم وافشل خططهم، واجعل الدائرة عليهم، انجي المسلمين في مشارق الارض ومغاربها. اللهم يا رب غنمنا البر واجعلنا من الراشدين، بلغنا بيتك وارزقنا الحج واعنا عليه، ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم لا تجعل منا شقيا ولا محروما، تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.